بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا المجلس 46 من مجالس شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهي المعروفة بالعقيدة الطحاوية، وقد وصلنا فيها إلى قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. والضمير ها هنا عائد إلى الأولياء المذكورين قبل هذه الفقرة، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء إلى آخر ما ذكر، وهذا قد مضى الكلام فيه. والغالب أن أهل العلم يثنون على مسألة النبوة بذكر مسألة كرامات الأولياء، وذلك أنه لا كرامة إلا بنبوة، بمعنى أن كرامة الولي لم تكن إلا لاتباعه للنبي، فهذا وجه الارتباط الوثيق بين البابين: الباب المتعلق بالنبوة والباب المتعلق بكرامات الأولياء. وسبق الكلام عن الأولياء، وذلك عند قول المؤلف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وعرفنا في ذاك المقام أن الولي هو كل مؤمن تقي غير نبي. المراد بالولي في الاصطلاح هو كل مؤمن تقي غير نبي. والمؤلف رحمه الله أراد فهنا أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا المقام، وأنهم فيه وسط بين الغلاة والجفاة. فأهل السنة والجماعة في هذا المقام وسط بين الغلاة الذين بالغوا في شأن الكرامات كما سيأتي التنبيه عليه، والجفاة الذين أنكروا هذه الكرامات. قول المؤلف ها هنا: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، يريد به أننا نؤمن ونصدق بجنس كرامات الأولياء، وأن للأولياء كرامات إذا شاء الله سبحانه وتعالى إجراءها على يد من شاء منه فإنها تقع، وكذلك نصدق بما صح وقوعه منها، إذ الكذب والتهويل في هذا الباب كثير. ولو نظرت في الكتب التي صنفها أهل الخرافة في كرامات الأولياء من نحو الطبقات الكبرى للشعراني، أو جامع كرامات الأولياء للنبهاني، لوجدت المضحك المبكي. فكثير من هذه الأشياء التي تذكر ويروونها يقطع كل عاقل بأنها كذب محض، وأنها خرافة قطعا. هذا التنبيه أو هذه الكلمة في الحقيقة كانت في محلها وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني من الروايات التي فيها إضافة الكرامات إليهم. والخلاصة يا أيها الأحبة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء المراد بها ما يجريه الله سبحانه وتعالى من خارق للعادة على يد وليه المؤمن بحجة أو حاجة، ما يجريه الله تعالى على يد وليه المؤمن من خارق للعادة لحجة أو حاجة. فهذا الخارق للعادة وهو المعروف بالكرامة يجريه الله تبارك وتعالى لحجة لأجل نفع للدين أو لحاجة، إما أن تكون خاصة بالمؤمن أو عامة له ولغيره. وهذه الكرامات هي في الجملة راجعة إلى ثلاثة أنواع، إما أن تكون من جنس العلوم والمكاشفات، ومن ذلك الكرامة التي جرت لعمر رضي الله عنه في القصة المعروفة يا سارية الجبل. والنوع الثاني أن تكون من جنس القدرة والتأثيرات، كما جرى لخالد رضي الله عنه من شرب السم. والأمر الثالث أن تكون راجعة إلى الاستغناء عن الحاجات البشرية، كما جرى لأصحاب الكهف. فالكرامات من حيث أفرادها لا تعدو أن تكون راجعة إلى واحد من هذه الأنواع الثلاثة. وضوابط الكرامة عند أهل السنة والجماعة يمكن تلخيصها فيما يأتي: أولا، الاعتماد في الدين إيمانا أو دعوة إنما هو على الدليل لا على الكرامة. فالكرامة لا يصح البتة أن يكون عليها الاعتماد في الدين، لا من جهة الإيمان والثبات عليه، فمتى ما جرت الكرامة ثبت الإنسان، وما لم تجري يرتاب أو يشك أو يرجع على عقبيه، الأمر ليس كذلك قطعا. فلا اعتماد ولا معول على الكرامة في شأن الدين لا من جهة الإيمان ولا أيضا من جهة الدعوة وبث هذا الدين ونشره في الناس وتعليقهم به، لا ينبغي أن يكون المعول والمعتمد على هذه الكرامة، إنما المقام مقام حجة وبرهان ودليل من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المعول والمعتمد في شأن هذا الدين الكريم. الأمر الثاني هو أن الأصل في الكرامة أن توهب ولا تطلب، الأصل في الكرامة أن توهب ولا تطلب. قد يكون لهذا استثناء، لكني أذكر لك الأصل. فالأصل أن عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين ليسوا طالبي كرامة ولا يسألون ولا يبحثون عنها، بل إنك تجدهم إذا شاء الله سبحانه وتعالى جريان شيء منها على أيديهم تجدهم يخافون ويصابون بالقلق لجريانها على أيديهم مع كونهم يشكرون الله عز وجل على نعمته، لكنهم من طرف آخر يصابون بالخوف والوجل، لأنهم يخافون على أنفسهم أن تصاب بالغرور والإعجاب أو أن تكون استدراجا من الله تبارك وتعالى، ولذلك هم أحرص شيء على إخفائها. إذن الشأن في الكرامة أنها هبة من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي الحرص عليها. الأمر الثالث، المرجع في الكرامة إلى الله لا إلى الولي. الولي الذي جرت الكرامة على يديه ليس منه شيء ولا إليه شيء، إنما الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى مشيئة وخلقا، فهو الذي شاء جريان هذه الكرامة، والأمر كله راجع إليه سبحانه وتعالى. فبناء على هذا لا يجوز أن تتعلق القلوب بأصحاب الكرامات، إنما يجب أن تتعلق القلوب بخالقها، فالأمر لله من قبل ومن بعد. الضابط الرابع، الكرامة لا تكون معصية، وهذا بين واضح لا إشكال فيه، فإن الكرامة هبة من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه تبارك وتعالى على عبده، والله جل وعلا لا يتفضل على عباده بالمعاصي، الله سبحانه يتنزه عن ذلك. وإنما ذكر هذا الضابط لأجل أن يستبين لك أن كثيرا مما يذكره أهل الخرافة والتصوف من كرامات وهي في حقيقتها معاص أو مؤذيات، وهي في حقيقتها معاص أو مؤذيات لعباد الله تبارك وتعالى، ثم يدرجونها في الكرامات أن هذا محض خطأ واقع من هؤلاء. أقول كثير من هذه الكرامات التي تذكر في تلك الكتب إن دققت فيها وجدتها لا يمكن أن تكون كرامة إن صح ثبوتها، وذلك لأن فيها طرفا مما لا يحل ولا يجوز أن يفعل. بناء على هذا ينبغي التفريق بين الكرامة وما يدعى أنه كرامة. الضابط الخامس، الاستقامة أعظم كرامة. الاستقامة أعظم كرامة، إي ورب السماء، أعظم ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده هو أن يثبته على هذا الدين، وأن يجعله مستقيما عليه قائما بحدود الله تبارك وتعالى. إنها والله لكرامة، وأعظم بها من كرامة. وبناء على هذا يقول أهل العلم: كن طالبا للاستقامة لا للكرامة. الكرامة الحقة هي أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من عواصف الفتن والمشككات والشبهات والشهوات في هذه الأزمنة التي أظلم فيها الحال إلا من نور الوحي الذي صار غريبا عند كثير من الناس مع الأسف الشديد. ففي خضم هذه المبعدات والصوارف عن الحق أن يثبت العبد على دين الله جل وعلا، أن يكون محكما للكتاب والسنة، أن يكون طالبا لعلم الوحي، أن يكون حريصا على تطبيق ما أمر الله جل وعلا به والنأي بنفسه عن ما حرم الله عليه. هذا والله شيء عجيب وشأن عظيم. إذن كن طالبا للاستقامة لا للكرامة، فإن الاستقامة حق الله على العبد، وطلب الكرامة طلب لحظ النفس. فهنيئا لمن كان همه أن يسعى في أداء حق الله عليه لا في طلب حظ نفسه. الضابط السادس وقد مضى فيما أظن حينما تكلمنا عن مسألة الولاية الإشارة إلى هذا الضابط وهو لا تلازم بين الولاية والكرامة. الكرامة بالمعنى الخاص الذي هو الخارق للعادة لا تلازم بينه وبين الولاية، فقد يكون العبد من أولياء الله بل من أعظم أولياء الله ومع ذلك لا يجري على يده أي خارق للعادة طول حياته، وهذا لا يؤثر في درجته ولا في منزلته، ولا ينبغي أن يصاب بشيء في نفسه من الشك أو أن يشك فيه غيره. أين الكرامة إن كان من عباد الله الصالحين؟ لا والله لا تلازم بين الأمرين. وبناء على هذا لنا أن نقول للولي كرامة لازمة وكرامة غير لازمة، للولي كرامة لازمة وكرامة غير لازمة. أما الكرامة اللازمة التي لا يمكن أن يكون العبد وليا لله حقا من أهل درجات الإيمان ومراقي التقوى، لا يمكن إلا أن يكون عليها، وهذه الكرامة هي الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. وثمة كرامة غير لازمة قد تقع وقد لا تقع، فلا تلازم البتة بين هذه الكرامة والولاية، وتلك هي الأمر الخارق للعادة. هذه ستة ضوابط فيها خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في شأن الكرامة. أما المخالفون للحق في هذا المقام فإنهم طوائف يمكن تلخيصهم فيما يأتي. أولا الغلاة في الكرامة، وهم كما قدمت أهل الخرافة والصوفية وأهل الطرق، فهؤلاء قد بالغوا في شأن الكرامة مبالغة عظيمة حتى إنهم جعلوا الملازمة ملازمة تامة بين الولاية والكرامة، فلا ولاية إلا بكرامة، وصار المعول عندهم في شأن الدين إنما هو على حصولها، على حصول الكرامة، ولربما كانت عندهم مدرجة إلى خلع أوصاف الألوهية والربوبية على من يدعى أنه ولي، فلا شك أن هؤلاء أخطأوا الطريق وضلوا السبيل بشأن هذه الكرامة. الفريق الثاني هم الذين أنكروا كرامات الأولياء، فزعموا أن لا وقوع لكرامات ولا صحة لما يدعى من جريانها على يد عباد الله الصالحين، وهذا في الحقيقة يشبه إنكار المحسوسات، فإن وقوع الكرامات شيء لا يمكن إنكاره، فهو من الأمر المستفيض الذي يعرفه الناس وتواتر عندهم، ناهيك عما جاء من أدلة عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة. والأمر في ذلك كما قال السفاريني رحمه الله: ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فأتى بشيء في الحقيقة أشبه شيء بإنكار المحسوسات كما قدمت لك. ووافقهم على هذا ابن حزم، إنه كان ممن ينكر هذه الخوارق، ينكر هذه الخوارق للعادة، والشبهة عند هؤلاء المنكرين مرجعها إلى أنه لو جرت هذه الخوارق على يد غير الأنبياء لا أدى هذا لاختلاط الحجة على العباد، فلا يستبين للناس النبي الصادق من غيره، لأن هذا تجري على يده يجري على يده خارق، وهذا يجري على يده خارق، فكيف يميز الناس بين الصادق والكاذب؟ وهذه في الحقيقة شبهة ساقطة، وذلك أن المعجزة الخارق للعادة الذي يجري على يد النبي مقترن بدعوى النبوة، وكرامة الولي ليس فيها ادعاء للنبوة، فكيف يختلط حال من جرى عليه الخارق بناء على ما ذكروا؟ لمجرد وقوع هذا الخارق يختلط الأمر على الناس وتشتبه الأمور عليهم. الخارق للعادة الذي هو من قبيل المعجزة أو ما صلح الناس على تسميته بالمعجزة، هذا مقرون بدعوى النبوة، وأما الكرامة فليس فيها ذلك، ولو ادعاها مدعيها ولو ادعى النبوة المدعي وهو ليس كذلك، يعني هو متنبئ كاذب، سقط كونها كرامة، لأنه لم يعد ليس وليا، هذا شيطان رجيم، هذا متنبئ كاذب. وقد يقول قائل لربما يدعي النبوة كاذب، ربما يدعيها ممخرق ضال فاجر، فنقول عدنا الآن إلى مسألة التفريق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب، وهذا من أسهل الأشياء، من أسهل الأشياء التمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب. لماذا؟ لأن النبي الصادق أحسن الناس، والمتنبئ الكاذب أخبث الناس، وقد قلنا سابقا إن النبوة لا يدعيها إلا رجلان، أصدق الناس وأحسنهم، أو أكذب الناس وأفجرهم، والتمييز بين هذا وهذا يتيسر لكل أحد، أليس كذلك يا جماعة؟ أن تميز بين أحسن الناس وأسوأهم هذا أمر ليس بالعسير. وبناء على هذا يتبين لنا أن ما ذكروا ليس بصحيح. أما الفريق الثالث الذي وقع في خطأ يتعلق بالكرامة فإنهم الأشاعرة، فالأشاعرة ذهبوا، وإن شئت فقل كثير منهم ذهبوا إلى أن الكرامة تقع، ولكن الإشكال عندهم هو أنهم يرون جواز وقوعها بلا حد، يرون جواز وقوعها بلا حد. فالخوارق أو أنواع الخوارق الثلاث عندهم متساوية، معجزة النبي وكرامة الولي والأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي الممخرقين الفاجرين، عند هؤلاء أن هذه جميعا متساوية، كل ما صح أن يكون معجزة صح أن يكون كرامة، بل صح أن يكون حالا من الأحوال الشيطانية، الفرق فقط هو أن المعجزة يقترن بها دعوى النبوة فقط، هذا هو الفرق، ولا شك أن هذا غير صحيح، أعني التسوية بين هذه الأمور الثلاثة، لا شك أن هذا غير صحيح. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن معجزات الأنبياء أعظم من كرامات الأولياء، بل لا مقارنة بين هذه وهذه، معجزات الأنبياء في نفسها أعظم من كرامات الأولياء، فالبون شاسع بين هذه وهذه، ولذلك لا يمكن أن ينزل قرآن على ولي، لا يمكن أن تخرج لولي ناقة من صخرة، أو أن يشق له قمر شقا حقيقيا. هذه معجزات عظيمة جدا لا مقارنة بينها وبين الكرامات، ناهيك عن الأحوال الشيطانية. إذن الأمر لا يقتصر على اقتران دعوى النبوة أو عدم ذلك، بل نحن نعتقد أن معجزات الأنبياء أعظم وأكبر من كرامات الأولياء، ناهيك عن الأحوال الشيطانية. الله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ذكر رحمه الله ها هنا أربعة من أشراط الساعة. أشراط الساعة هي علاماتها أو الآيات التي تسبقها، العلامات التي تقع قبل قيام الساعة. والله جل وعلا من رحمته قدر أن يكون للساعة علامات وأشراط وآيات ليستفيق الناس من غفلتهم، فإذا وقع شيء من أشراط الساعة وعلاماتها فإن الناس أو من شاء الله له الخير منهم يستفيق من الغفلة ويرجع إلى نفسه بالتوبة والإنابة، يرجع إلى ربه تبارك وتعالى بالطاعة والكف عن الاغترار بالدنيا، ناهيك عن أنها سبب من أسباب زيادة الإيمان والإيقان بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناس إذا رأوا شيئا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الدنيا أو قبل قيام الساعة، فإنهم يزدادون إيمانا ويقينا بصدقه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن للساعة علامات، والله جل وعلا قد أخبر عن ذلك فقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ودأب المتأخرون من أهل العلم أو كثير منهم على تقسيم أشراط الساعة إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى. وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي ليس عليه دليل، وكثير من المتقدمين إنما كانوا يذكرونها سردا هكذا بدون اعتبار ترتيب معين، لكن كما ذكرت لك تواضع المتأخرون على تقسيم أشراط الساعة إلى هذين القسمين، وأكثرهم على أن الضابط الذي يفرق الكبرى عن الصغرى هو أن الكبرى هي العلامات العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وما سوى تلك العلامات فهي الصغرى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه كما يقول حذيفة رضي الله عنه وهم يتذاكرون الساعة، فسألهم فيما يتذاكرون، فقالوا نتذاكر، أو قالوا نذكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدجال، الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وجاء في رواية أنها تخرج من قعر عدن، في لفظ من قعرة عدن. المقصود أن هذه هي العلامات الكبرى، وهي إن رأيت علامات حقا كبرى ليست مألوفة البتة، ثم هي أيضا متقاربة الوقوع، فلا يكاد يقع أولها إلا ويقع ما بعدها. والمؤلف رحمه الله ساق منها كما سمعت 4 أشراط، وبقي من هذه العشر الدخان ويأجوج، بقي الدخان ويأجوج ومأجوج والخسوف الثلاثة ونار اليمن التي تحشر أو تطرد الناس إلى محشرهم. وأشير بعجالة إلى هذه العلامات الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: من خروج الدجال. الدجال هو مسيح الضلالة، المسيح الدجال، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وسمي دجالا لأنه كاذب مموه ممخرق. وهو رجل من بني آدم، صفته أنه قصير أفحج جعد الرأس، عينه اليمنى طافئة وعينه اليسرى طافية، عيناه معيبتان، لكن عينه اليمنى عوراء، يعني ذهب ضوءها لا تبصر، وعينه اليسرى طافية وعليها ظفرة غليظة. ومن علاماته أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأ ذلك كل مؤمن سواء كان كاتبا أو لم يكن كاتبا. وهذا الرجل يخرج من جهة المشرق، وتحديدا من خراسان، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويسير في الأرض فلا يدع مكانا إلا دخله، اللهم إلا مكة والمدينة فعلى أنقابها ملائكة يحرسونها. بل جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح أنه لا يدخل 4 أماكن: مكة والمدينة أو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يدخل بيت المقدس ولا جبل الطور، فهذه مواضع محرم عليه دخولها. ويتبعه أناس كثر، وأكثرهم من اليهود والتركي والأعراب والنساء، ولا شك أن فتنته فتنة عظيمة، بل ما خلق الله فتنة أعظم منه من لدن آدم إلى قيام الساعة. وذلك لأن ما يجريه الله سبحانه وتعالى، وله سبحانه الحكمة البالغة، ما يجريه على يده شيء عظيم وفتنة كبرى لا يثبت أمامها إلا أهل الإيمان واليقين الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى. ولذلك لعظيم هذه الفتنة شرع لنا أن نستعيذ بالله سبحانه من فتنته، كما لا يخفى عليكم. ولبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، بقية أيامه كأيام الناس. ثم إنه يقتله عيسى ابن مريم، يدركه بباب لد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الله أعلم أن لدا هي مدينة اللد المعروفة اليوم، التي هي قريبة من مدينة يافا التي يسميها اليهود تل أبيب. ف المقصود أن هذا خلاصة ما يتعلق بالدجال، وأنبه إلى بعض الانحرافات التي وقعت في شأن هذا الرجل. فأولا منكروه، ثمة طوائف من أهل البدع من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة الذين أنكروا الدجال أصلا، ولم يثبتوا خروج رجل على هذه الصفة وأنه يجري على يديه ما يجريه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة العظيمة. ووافقهم على هذا من المتأخرين كثير من العقلانيين ومن غيرهم كمحمد عبده هذا العقلاني المعروف وغيره من الحداثيين والعقلانيين، كلهم منكرون لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنه، مع أن الأحاديث فيه متواترة. من الانحرافات أيضا ما زعمه بعض الناس، وممن ذهب إلى هذا ابن حزم، وهو أن الذي يجري على يد الدجال ليس حقيقة، وإنما هو من سحر التخيل. ماذا؟ ما يجري على يديه ليس حقيقة، وإنما هو من سحر التخيل، يعني كما في شأن سحرة فرعون قبل أن يؤمنوا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالشأن فيما يجري للدجال من وجود هذه الكنوز العظيمة التي تتبعه كاليعاسين والجنة والنار وما إلى ذلك مما جاء كثيرا في النصوص، أن هذا كله ليس حقيقة وإنما هو من قبيل سحر التخيل. والعجيب أن المؤلف أبو جعفر الطحاوي من القائلين بهذا مع الأسف، إنه نص على هذا في كتابه شرح معاني الآثار حيث قرر هذا في المجلد الرابع عشر، وأشار إليه قبل ذلك في المجلد الثاني أيضا. وبعض المعتزلة ذهبوا إلى هذا، وأيضا من المتأخرين محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده. المقصود أن هذا من جملة الانحرافات والأخطاء التي وقعت، والحق الذي لا ريب فيه، وكل من تأمل أدنى تأمل في الأحاديث الواردة في الدجال يقطع بأن الذي يجري على يده هو شيء حقيقي لا شك في ذلك ولا ريب. وعلى هذا مضى أهل السنة والجماعة. وشبهة المنكرين للدجال شبيهة بالشبهة السابقة التي ذكرتها لك في شأن إنكار الكرامة، حيث زعموا أن جريان هذه الأمور العظيمة والخوارق الكبيرة على يد الدجال يؤدي هذا إلى اختلاط الأمور على الناس، ويلتبس الأمر عليهم جدا ويوقعهم في فتنة عظيمة. فلأجل هذا زعموا أن هذا لا يمكن أن يقع. وهذه الشبهة شبهة عليلة، فإن الدجال فتنة، والله جل وعلا أراد إرادة كونية وقوع هذه الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه فتنة، فهي فتنة لامتحان الناس. وأما دعوى أنه يختلط على الناس شأن النبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، فهذا ليس واردا أصلا، لأن الدجال لا يدعي النبوة، هو يدعي الربوبية ولا يدعي النبوة، فلا يتعلق الأمر باختلاط أو التباس على الناس في شأن النبوة. وبعض الذين ذهبوا إلى إنكار الدجال من المتعاقلين المتأخرين ركنوا إلى دعوة وهي أن ما يجري على يد الدجال مخالف للسنن الكونية التي أجراها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. ويا لله العجب، من الذي أجرى هذه السنن الكونية؟ أجيبوا يا جماعة، الله سبحانه، وهو القادر على أن يغير ويبدل فيها كما يشاء سبحانه وتعالى. فالأمر إليه تبارك وتعالى، وهو سبحانه على كل شيء قدير. وليس هذا بأول شيء يقع من تغيير في سنن الكون ونواميسه، فكم الذي وقع من هذه الأشياء، ودل عليها كتاب الله سبحانه صريحا، وكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العلامة الثانية فهي نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. دل الوحي صريحا، وقام الإجماع عند أهل الحق أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى رفع عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، رفعه إلى السماء حيا، وأنه سينزل في آخر الزمان، ونزوله علامة من علامات الساعة، كما جاء معنا في هذا الحديث في حديث حذيفة، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة. الضمير ها هنا على الصحيح يرجع إلى عيسى عليه السلام، والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. والأحاديث في نزوله متواترة، وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل بعد خروج الدجال، وذلك أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وعليه مهرودتان واضعا يديه على أجنحة ملكين، ويكون نزوله وقت إقامة الصلاة، يصلي مأموما خلف أمير المسلمين وإمامهم. ثم إذا نزل فإنه يطلب الدجال حتى يدركه في أو عند باب لد، كما سبقت الإشارة إلى هذا، فإذا رآه الدجال فإنه ينماع كما ينماع الملح في الماء، ويعاجله عيسى عليه السلام بضربة فيقتله بها، ويكون عليه السلام إذا نزل حكما عدلا وإماما مقسطا، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وتكون أيامه أيام خير وبركة، فيفيض المال حتى لا يكاد يقبله أحد، وتزول الشحناء والبغضاء من قلوب الناس حتى إنه لا يتعادى اثنان، لا تقع عداوة بين اثنين، ويحكم عليه الصلاة والسلام إذا نزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج أو يعتمر أو يجمع بينهما، ومدة مكثه عليه السلام بعد نزوله 7 سنين، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه. وأما ما جاء في مسند أحمد من أن لبثه في الأرض 40 سنة، فالمقصود بذلك مجموع بقائه قبل رفعه وبعد نزوله، فإنه مكث قبل رفعه 33 سنة، ثم بعد نزوله يبقى كم؟ يبقى 7 سنين، ويكون المجموع حينئذ 40 سنة، والله جل وعلا أعلم. أما العلامة الثالثة فهي طلوع، قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهذا ما دل عليه قول ربنا سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بطلوع الشمس من مغربها. وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل إيمان أحد، ولا تقبل توبة عاص. أما الإيمان من حيث كونه لا يقبل من الكافر فدلت عليه الآية الماضية، وأما التوبة فدلت عليها أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرج مسلم في الصحيح حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعليه فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا تقبل توبة. والعلامة الرابعة والأخيرة في كلام المؤلف رحمه الله هي خروج دابة الأرض من موضعها. وهذه العلامة قد دل عليها قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهاتان العلامتان، أعني طلوع الشمس من مغربها والدابة، علامتان مقترنتان، بمعنى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ظهرت إحدى هاتين العلامتين فالأخرى على إثرها سريعا. وبحث الناس بحثا طويلا في نوع هذه الدابة، وذكرت في هذا أقوال كثيرة، ولا أعلم في ذلك دليلا من السنة يصح، فالأولى أن يقال الله تعالى أعلم من أي أصناف الدواب هي. وإذا خرجت هذه الدابة فإنها تسم المؤمن والكافر، فإذا وسمت المؤمن فإن وجهه يجلو ويشرق، وإذا وسمت الكافر فإنها تسم الكافر على أنفه فإنه وتخطمه على أنفه، فإن تلك علامة يتبين بها أنه كافر، حتى إن الناس يغدون متعارفين ويتنادون كما جاءت في هذا بعض الآثار والأحاديث، أن هذا ينادي هذا يا مؤمن وهذا ينادي هذا يا كافر. الناس بعد هذا الوسم من الدابة يحصل استبانة للناس وتفريق بينهم، وكذلك يكون منها أن تكلم الناس على ظاهر قول الله جل وعلا: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والله جل وعلا أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. انتقل رحمه الله إلى بيان ما نعتقد معشر أهل السنة والجماعة، فقال: ولا نصدق، يريد أننا معشر أهل السنة والجماعة لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكهانة، ولك أن تقول الكهانة، ادعاء علم الغيب. وعليه فالكاهن هو من يدعي علم الغيب. والمؤلف رحمه الله عطف العراف على الكاهن، ولأهل العلم بحث طويل في التفرقة بينهما. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق بين الكاهن والعراف، وعلى هذا فيكون ذكر العراف بعد كلمة الكاهن عند المؤلف من عطف المترادفين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العراف أعم من الكاهن، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالعراف هو من يدعي علم الغيب، فهذا جنس تحته أنواع. من أولئك العرافين الكهان، فالكاهن هو من يدعي علم الغيب عن طريق مستريقي السمع، يتعامل مع الجن فيخبر بالمسائل الغيبية، وقد يكون نوعا آخر كالرمالين، الرمال الذي يدعي علم الغيب عن طريق الخط في الرمل، وقد يكون من المنجمين، والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم وحركاتها إلى آخر ما هنالك. فالخلاصة أن هذا القول يرى أن العراف ماذا؟ أعم من الكاهن. والقول الثالث، ولعل هذا هو الأقرب، إن النظر في مجاري كلام العلماء في هذه المسألة يتبين به أن كثيرا منهم على هذا القول، وهو أن كلمة الكاهن والعراف من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا افترقت هاتان الكلمتان في السياق بمعنى ذكرت كل واحدة على حدة، فإنه يراد بالكاهن ما يراد بالعراف والعكس. وأما إذا اجتمعت الكلمتان في سياق واحد كما عند المؤلف، فالأقرب والله أعلم في التفريق بينهما ما ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة، وهو أن الكاهن هو من يخبر بالأمور الغيبية المستقبلة، والعراف من يخبر بالأمور الغيبية الماضية، من نحو معرفة موضع مسروق أو نحو ذلك. فهذا على كل حال هو الذي يظهر الله أعلم من الفرق بينهما، والأمر على كل حال هين يسير. المقصود أن ما يخبر به من يخبر من هؤلاء الدجالين والكهنة والعرافين، ما يخبرون به من أمور الغيب لا يخلو أن يكون مرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون عن طريق استراق السمع، فالجن يسترقون السمع في السماء فيخبرون وليهم من الإنس بما سمعوا من كلام الملائكة، ويخلطون به ما يخلطون من أمور كاذبة. والأمر الثاني هو أنهم يخبرون بهذه الأمور الغيبية، ولا سيما فيما وقع من أشياء، عن طريق إخبار الجن أيضا، وذلك مما علمه الجني، فإن هؤلاء الجن لهم قدرة على الطيران والجولان، لربما رأوا واطلعوا على أشياء فيخبرون وليهم من الإنس بذلك. والأمر الثالث أن يكون مرجع ذلك إلى الكذب والتخمين، فهو يلقي الكلام على عواهنه، أو يكون عنده شيء من الحدس والتخمين فيخبر بهذه الأمور، وهو في الحقيقة لا يخبر عن دليل صحيح. وصور ادعاء علم الغيب كثيرة يا إخوتاه، قديمة متجددة، والناس عندهم ولع باستكشاف ما في الغيب، ولذلك كثير من ضعفة الإيمان يلهثون خلف هؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب ويزعمون الإخبار به. والصور كما ذكرت لك كثيرة، منها الإخبار بالغيب عن طريق ما يزعم من اتصال بالجن، ومن ذلك ما يكون عن طريق الضرب بالحصى، ومن ذلك ما يكون عن طريق الضرب أو الخط على الرمل، ومن ذلك ما يكون عن طريق قراءة الكف، ومن ذلك ما يكون عن طريق قراءة الفنجان، ومن ذلك ما يكون عن طريق النظر في النجوم. واليوم يزعمون معرفة أمور الغيب عن طريق النظر في الأبراج، وقد يكون لهذا صور مستحدثة. من ذلك ما يزعمونه اليوم من ما يسمى بالداوينج. الداوينج هذا نوع من الكهانة المعاصرة، أو عفوا الداوزينج، ويستعملون فيه ما يسمى بالبندول، يعني يكون نوع من السلسلة التي تمسك الإصبعين، وهناك طرف يسمى البندول، وهذا يتحرك ويلتف ويدور، ويزعمون أنهم يعرفون أمور الغيب عن طريق ذلك. ومن ذلك أيضا ما يزعمه هؤلاء الدجلة المعاصرون من أصحاب فلسفة الطاقة، مما يسمى بخط الزمن. فالاطلاع على خط الزمن عند هؤلاء يجعل الإنسان يعرف ما في المستقبل، بل ويغير ما في المستقبل. ومن عجيب ما اطلعت عليه كتاب لأحد هؤلاء الدجلة المعاصرين الذين لا صلاح ولا رشد في كلامهم وكتبهم في كلامه وكتبه ومراكزه التدريبية، ألف كتابا يبحث في الملحمة كما يزعم، الملحمة التي تكون قبيل قيام الساعة. العجيب أن مما دون من سخافات في هذا الكتاب أن الإنسان يمكن عن طريق معرفة خط الزمن، يزعم في هذا الكتاب أن كل ما يقدر موجود في مكان معين في هذا الكون، كل ما يقدر مكتوب وموجود في مكان معين في هذا الكون، والإنسان يمكن أن يرتقي بنفسه حتى يخرج ويرتفع عن الأرض، ثم بعد ذلك يتصل بخط الزمن. خط الزمن يمكن أن يرجع فيه إلى الماضي فيغير من الماضي. يقول لك مثلا بعض الناس له ذكريات مؤلمة، فيمكن أنه يمحو هذه الأشياء عن طريق وصوله إلى ما يسمى بماذا؟ بخط الزمن. ويمكن أيضا أن يطلع على ما يكون في المستقبل، يرى ربما أشياء لا تعجبه، يمكنه ماذا؟ أن يغير ويبدل. ومن أعجب وأسخف ما قرأته في هذا الكتاب، يقول ما يكون، وهذا له صلة بما نحن فيه، يعني ما يكون من خروج يأجوج ومأجوج والدجال والمهدي وما إلى ذلك من هذه علامات الساعة. يقول نحن لا نستطيع تغييرها، لكن نستطيع التأثير عليها. ومن ذلك أنك إذا ارتفعت فوصلت إلى خط الزمن، يمكن أن تطلع على الدجال فتحجمه، ترسل طاقة وذبذبة، يمكن أن تحجمه فلا يستطيع أن يذهب إلى كل مكان، وكذلك ترسل طاقة إيجابية إلى من سماه بالأمير العربي، يعني يريد المهدي، ويمكن أيضا أن ترسل طاقة على يأجوج ومأجوج فتحددهم في أماكن معينة بحيث لا يكون تأثيرهم تأثيرا ضارا على أهل الأرض. هل سمعتم بسخافة أسمج من هذه السخافة؟ والعجيب أن هناك أناسا يقرؤون ويصدقون، وإذا كان هناك من يصدق مثل هذه السخافة والسماجة فلا تستغرب أن يكون هناك أتباع كثر للدجال. كان كلام تافه بلا دليل، بل والله كل جاهل عنده ذرة من عقل يدرك أن هذا كلام سخيف ومحله أفلام الأطفال ربما، وليس في واقع يكتب وينشر على الناس. فكل جاهل عنده ذرة من عقل يدرك أن هذا من جملة الكذب والدجل والتلاعب بالعقول. المقصود يا أخوتاه أن صور ادعاء علم الغيب كثيرة مع الأسف الشديد، ولا تزال تتنامى في الناس مع الأسف الشديد، حتى إنه أصبحت وسائل التواصل والفضائيات أصبحت هذه الوسائل مرعا خصبا لهؤلاء الدجالين. وقد بلغني أن من هؤلاء أعداء الله من صار يطوع ما يسمى بالذكاء الصناعي أو الاصطناعي في نشر الكهانة بين الناس، حتى تصبح هذه الأمور أكثر سهولة ويسرا في تعاطي الناس معها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يا إخوتاه مما تعظم معه الأمانة على الدعاة وطلاب العلم أن ينهضوا بعزم وحزم لتنبيه الناس وتوعيتهم، فإن العلم يقل في الناس وإن الجهل يفشو، ولا بد من مدافعة الباطل بنور الحق. والله المستعان. أختم كلامي بأن حكم الكاهن الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه لا شك أنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، ولأنه مكذب لما بين سبحانه في كتابه من أنه جل وعلا هو الذي توحد وتفرد بمعرفة الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما من يصدق هذا الكاهن فلا شك في كفره أيضا. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحتاط، على الإنسان أن لا يغامر في شيء قد يذهب بدينه جملة وتفصيلا. ودون التصديق رتبة محرمة أيضا، ولكنها لا تبلغ إلى هذه الدرجة في التحريم والحكم، وهي أن يأتي الإنسان إلى من يدعي علم الغيب فيسأله دون تصديق له، وهذا منكر محرم شديد التحريم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. هذا نهي صريح عنه صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه لا يجوز فتح الصفحات التي فيها ادعاء علم الغيب في وسائل التواصل، لا يجوز مطالعة القنوات التي يدعي فيها من يتكلم أنه يعلم الغيب، يجب أن يصون الإنسان سمعه وبصره عن مشاهدة واستماع هذه الأشياء. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمره، هذا نهيه، وعلى من كان مؤمنا به صلى الله عليه وسلم أن يسلم ويسمع ويطيع. وناهيك بعد هذا النهي عن عقوبة خاصة تكفي في أن يرتدع الإنسان عن مقاربة هذا الأمر، وذلك أن مسلم رحمه الله قد أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، والله إنها لعقوبة عظيمة لمن يقع منه هذا الأمر، حيث يقارب هذا المنكر العظيم ويعرض إيمانه للخطر. عقوبته أن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فحذاري إذن يا إخوتاه من الوقوع في مثل هذا الأمر العظيم، وجزى الله المؤلف خيرا على تنبيهه على هذا الأمر. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا تعميم بعد تخصيص، لا نصدق هؤلاء الدجالين، بل ولا نصدق أي أحد يقول ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهؤلاء في هذا الزمن كثر يخرجون أمام أعين الناس من كل باب ويطلون عليهم من كل وسيلة، من هؤلاء الكهنة والعرافين والدجالين وأرباب الطاقة، ومن الحداثيين والعقلانيين، ومن الملاحدة واللادينيين، ومن الشيعة والصوفية والخرافيين، ومن الجهمية المعاصرين، ومن الزنادقة والعقلانيين، وسلسلة طويلة مع الأسف الشديد من هؤلاء الذين يكذبون على الله ويحرفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدون عن سبيل الله ويعادون دين الإسلام الحق، شعروا أو لم يشعروا. فهذه وصية ينبغي أن تكون من المسلم على ذكر، أن لا يصدق من يتكلم بكلام يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. مضى الكلام عن الجماعة والفرقة في قول المؤلف: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. مضى تفصيل ذلك فلا حاجة إلى إعادته. والمؤلف رحمه الله يبين أن أهل السنة والجماعة يرون الجماعة حقا وصوابا، ولأجل هذا جاء الأمر بها، كما أنهم يرون الفرقة زيغا وعذابا، ولذا جاء النهي عنها. وصدق رحمه الله في كون الفرقة زيغا عن الحق وعذابا على المفترقين، وذلك أن هذه الفرقة تنتج بين الناس عداوة وبغضاء ولربما تطورت إلى اعتداء وسفك دماء، كما أن ذلك سيكون سببا للهلاك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. وناهيك عن العذاب الذي توعد به هؤلاء المفارقون المفترقون، المفترقون فيما بينهم، المفارقون للحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، كل هؤلاء المفارقين المفترقين متوعدون بالنار. المقام إذن والله مقام عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. أحسنت. يريد المؤلف رحمه الله أن الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى لعباده الذين في السماء وفي الأرض هو الإسلام. والإسلام ها هنا هو الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله وحده وطاعته والانقياد له. وذلك أن الله تبارك وتعالى يجب أن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، هذا هو الإسلام العام، وهو دين الأنبياء جميعا. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نوح عليه السلام أنه قال: وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا هو الإسلام العام. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال الله عنه إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك موسى عليه السلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ويوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو الإسلام العام الذي عليه عباد الله سبحانه وتعالى من أهل السماء ومن أهل الأرض. قال سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فإنه الاستسلام لله بالتوحيد وطاعته بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام الخاص، وهو الذي دلت عليه أدلة كثيرة، كقوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كما عند البخاري لهرقل قال: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. هذا هو الإسلام بمعناه الخاص. واعلم يا رعاك الله أنه بعد البعثة المحمدية لا إسلام عاما، ليس إلا الإسلام الخاص. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا وجود للإسلام الإسلام العام، إنما هو إسلام واحد هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه بني الإسلام على خمس إلى آخره. فينبغي أن يحذر الإنسان من تلبيسات أعداء الله الذين يلبسون بمثل هذه المسألة، فهذه قاعدة قطعية أنه لا إسلام عاما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على جميع الناس من لدن بعثته وإلى قيام الساعة أن يؤمنوا بشريعته وأن ينضووا تحت لواء طاعته صلى الله عليه وسلم. فالناس منقسمون بعد البعثة المحمدية إلى قسمين، إلى مؤمن وكافر، إلى مسلم وكافر، ليس هناك قسمة ثلاثية أو رباعية، إنما هي ثنائية. مسلم وهو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن سواه فهو كافر ولو كان يدعي أنه متبع لموسى، أو كان يدعي أنه متبع لعيسى، أو كان يدعي أنه متبع لأي أحد، فهو عندنا معشر أهل الإسلام ماذا؟ كافر لا شك في كفره. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لاحظ الآن القسم الأول ماذا؟ الذين كفروا. طيب من هم القسم الثاني؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ما هناك إلا هذان القسمان. إما أن يكون الإنسان كافرا وهو من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله، أو مؤمن اتبع الحق فهو الذي آمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان والإسلام والحق هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والكفر والضلال والانحراف عن جادة الحق إنما هو في مجانبة دينه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة لا تقبل النقاش، وهي من أصول الدين ومن معاقد الملة، ولا بد يا إخوتاه أن تفشو هذه المقالة وأن تتبين هذه المسألة للناس، ما أكثر التلبيس فيها والله المستعان. المقصود يا إخوتاه أن دين الله جل وعلا في الأرض والسماء هو هذا الإسلام، استسلام لله، طاعته، الانقياد له من أهل السماء ومن أهل الأرض. وبعد البعثة المحمدية كما قلت لكم لا إسلام عاما بالنسبة للثقلين، بالنسبة للثقلين الجن والإنس ليس هناك إسلام عام، والملائكة الصحيح بل ما نقل فيه الإجماع وهو الحق قطعا أنهم ليسوا ملزمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا لهم، خلافا لما قاله بعض الناس وألفت في هذا بعض المؤلفات، ولكن كل ما استدل به على هذه المسألة فإنه لا يثبت عند النظر الصحيح والله أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. نعم، دين الحق دين الإسلام بين الغلو والتقصير. وذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا العموم شيئا من التفصيل للغلو والتقصير. الغلو مجاوزة الحق، مجاوزة الحد، والتقصير هو أن يقصر الإنسان في اتباع الحق. والشيطان لا يبالي بما ظفر من ابن آدم منهما، فهو يجره إلى واحدة من هاتين الطريقين، إما إلى غلو وإما إلى تقصير. وهذا يا إخوتاه عام، في المسائل الاعتقادية وفي المسائل العملية، والحق دائما وسط بين هذين، بين الغلو والتقصير. نعم. وبين التشبيه والتعطيل. مضى الكلام عن التشبيه والتعطيل عند قول المؤلف: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. وبين الجبر والقدر. كذلك مضى الكلام عن مقالتي الجبر والقدر، وبيان ومضى بيان المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، المتوسط بين الفريقين. فالقدرية غلوا في فعل العبد حتى إنهم نفوا عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه، وزعموا أن العبد يفعل بمشيئة مستقلة وبإحداث من نفسه باستقلال عن مشيئة الله جل وعلا وخلقه. وقابل أولئك أهل الجبر الذين قصروا في شأن إثبات مشيئة العبد وقدرته وفعله، فنفوا ذلك ولم يثبتوا للعبد مشيئة ولا قدرة ولا فعلا. فالعبد عنده مفعول به لا فاعل. نعم. وبين الأمن والإياس. نعم، وهذا أيضا مضى التفصيل فيه عند قول المؤلف: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن قال فهذا، الإشارة هنا إلى كل ما سبق من أول الكتاب وإلى هذا الموضع، هو ديننا واعتقادنا الذي ندين الله سبحانه وتعالى وتنطوي قلوبنا عليه، وهو أيضا ما نظهره ونبينه وندعو الناس إليه. هذا هو اعتقادنا معشر أهل السنة والجماعة، نقوم بهذا الاعتقاد حق القيام بأن نعتقده اعتقادا جازما، كما أننا لا نماري ولا نجادل ولا نتحفظ، وإنما نظهر هذا الاعتقاد ونبينه وندعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قال: ونحن براء إلى الله، أو براء، أنا عندي براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه. سيشير أيضا إلى مسألة البراءة بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والرافضة وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة. عندك الرافضة؟ نعم. أنا ما عندي. طيب. من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، والله أعلم بالصواب. عندي وبالله العسوة والتوفيق. ختم المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء الحسن الذي نؤمن عليه، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان وأن يختم لنا به. ليس العبرة أن تسلك على الصراط المستقيم، العبرة أن يختم لك به. فكم ممن سلك على هذا الصراط لكنه نكص ورجع على عقبيه، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة، وذكر جملة منها مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم كثير. هذه الأمة فاقت اليهود والنصارى في عدد الفرق التي افترقت إليها مع الأسف الشديد، ثمة شيعة ورافضة وخوارج وشاعرة وماتريدية وكرامية وزيدية ورباضية وعدد شيئا كثيرا، وكل فرقة من هذه الفرق قد انفصلت إلى فرق أخرى وهلم جرى. وربما يسأل بعض الناس، لم يذكر المؤلف الأشاعرة والماتريدية هاهنا، لماذا؟ نعم، هو قد توفي قبل إمامي هذين المذهبين، صح ولا لا؟ هو توفي رحمه الله وإن كان معاصرا لهما لأبي الحسن وأبي منصور، لكنه متوفى قبلهما، والمذهبان لم يتبلورا ولم يقوما على سوقهما في وقته، لا سيما وهو كان في مصر، أبو الحسن كان في العراق، وأبو منصور كان في بلاد ما وراء النهر بعيد، فلا يعني يستغرب أنه لم يرد هذين المذهبين أو لم يرد هاتين الفرقتين. مقصود يا أخوتا أن هذه مذاهب واهية تفضي بصاحبها إلى الهاوية، على الإنسان أن يحذر أن يلزم نفسه باتباع الكتاب والسنة، أن يلزم نفسه منهج السلف الصالح، أن يعتصم في دينه بالآية والحديث، بكلام عمر وابن عمر وابن مسعود ومعاذ وأبي هريرة وإخوانهم رضي الله عنهم، بكلام الحسن وابن سيرين والنخعي وعمر بن دينار وإخوانهم، بكلام ثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي، بكلام الشافعي وأحمد والأئمة من بعدهم إلى يوم الناس هذا. الحمد لله أن علماء السنة موجودون وكتبهم تراثهم العلمي موجود، فما لك يا عبد الله وبنيات الطريق، لماذا تتعب نفسك في ولوج مضائق لا حاجة لك بها، بل إنك تورد نفسك الموارد إن ولجتها. عليك بالجادة، عليك بالأمر البين، عليك بالأمر الواضح، لا تتعب نفسك، لا ترهق نفسك، لا تشتت نفسك، الحق واضح، الحق أبلج، الحق في الوحي، الحق مع من نهج نهج الوحي، الحق فيما مضى عليه السلف الصالح، الحق مع أتباع السلف الصالح. إذن هنيئا لمن وفق على أن يلتزم ذلك وأن يثبت عليه إلى أن يفارق هذه الحياة. هذا والله هو الموفق، هذا والله هو السعيد. وأما أهل البدع فعلى الإنسان أن يجانبهم وأن يحذرهم وأن يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منهم. قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ليحيى ابن يعمر ولصاحبه حميد بن عبد الرحمن حينما قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. السني بريء من البدع وبريء من أهلها، ينأى بنفسه عنهم ولا يخالطهم، وإنما حاله معهم حال المجانب وحال الداعية والمصلح والناصح، لكن لا يكون معهم بحيث يشار إليه إذا أشير إليهم، إنما يكون في جانب وهم في جانب، ثم عليه أن يقوم بما أوجب الله عليه من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق. وأهل السنة والجماعة كما تكرر معنا كثيرا أعلم بالحق وأرحم بالخلق. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة عامة تشمل الناس أجمعين، تشمل المسلم والكافر، تشمل السنية والمبتدع، تشمل الصالح والطالح، كل أحد يبين له الحق ويذكر به ويدعى إليه قدر الإمكان وفي حدود ما يعلمه الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أكد ينبغي أن نكون يا إخوتها، ولا سيما في هذه المطالب العظيمة، لا سيما في المسائل العقدية، وما أكثر الاختلاف فيها، وما أكثر الافتراق عليها، وما أكثر التلبيس فيها، وما أكثر الشبهات التي تنتشر بين الناس في شأنها. فمن أتاه الله عز وجل حظا من العلم بها وبصره وهداه إلى الحق وانشرح صدره لمذهب أهل السنة والجماعة فهنيئا له، إن كان من الدعاة، من المعلمين، من الناشرين لهذا الاعتقاد، هداه الله إلى الحق فهو يسعى إلى هداية من شاء الله عز وجل هدايته من خلقه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على توحيده واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، كما سأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه المجالس العلمية، أن يجعلنا أن يجمعنا في جنات عدن على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.